وهو يزعم انها سيرة وجهيل على البخاري وهو لا يعرف من البخاري وما صنع البخاري وخلد المسلمين العصاة بالنار وهو لا يعرف رحمة العزيز القهار. هذا ما صنع واخر يزعم ان ادم قبل ادم ويرد حديث البخاري المتفق عليه باحتجاج ادم وموسى وثالث ينفي عذاب القبر وينفي الجزية عن اهل الكتاب ورابع وخامس وعاشر حتى ظهرت امرأة تقول لماذا لا يكون الله انثى. والعيز يقول نعم انها قضية افتقاد مواطن الحراسة بالاسلام الى المرابطين بعد موت العلماء العاملين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يخبط العلم ينتزعه انتزاعا من صدور العلماء بل يخبط العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئل فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من علامات الساعة ان يفشو الجهل. انني لا اخاف عليكم معاشر الملتزمين بل اخاف على جيلنا القادم لان هذه الافكار تترسخ وتتأصل وتدوم. فعلام ربيت ولدك. تلكم القضية التي يلح عليها دوما ان الله لن يسألك ابنك حصل على اي شهادة انما سيسألك هل علمته شهادة التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله. اين اقراره بمحمد رسول الله بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه في طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر والا يعبد الله الا بما شرع. هذا مقتضى ايمانك شهادتك ان محمدا رسول الله بابي انت وامي ونفسي يا رسول الله. حين تنفى سنة النبي محمد وابشركم الحمل ليس بالجديد بل من قديم الزمن والطاعنين في السنة كثير والله يحفظها ويبقيها رغم حقد الحاقدين ومكر الماكرين وكيد الكائدين ولعب اللاعبين. فالله يحفظ دينه. السنة شطر الدين. قال الله ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه. الذكر هنا السنة. اخوتاه بمنتهى البساطة نسائل الذين ينكرون السنة فيقول لك البخاري ومسلم يقولوا اللي هم عايزينه. البخاري لا يقول شيئا من جيبه لا يضع شيئا من كيسه. البخاري يروي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لامثال هؤلاء اذا قال الله لنا واطيعوا الله واطيعوا الرسول فكيف نطيع الرسول اذا احالنا الله فقال الله لنا ومختأ اعوذ بالله من الشيطان واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان اختلفتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. اذا اختلفنا في شيء نرده الى الله يعني القرآن والى الرسول يعني السنة. فإذا نفيت السنة فإلى من يردنا الله؟ إذا قال الله لنا وقال وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، فإذا نفيت السنة فنحتكم إلى من؟ إننا نحب أن نسائل بهدوء، إذا أزلت السنة من المسلمين الأحاديث يعني، وقلت البخاري يقول ما شاء فالله يحاسبه ولن يحاسبنا، سبحان الله، إننا لا نريد أن نستفيض في الرد على هذا، إنما نريد أن نأوي إلى العلاج وبسرعة وبسرعة. ما العلاج؟ ما السبيل؟ السبيل إخوتاه أولا وقبل كل شيء إيجاد جماعة من المرابطين على ثغور الإسلام. الثغور التخصصية التي تحتاج إلى المرابطين العلماء، العلماء في عصر الجهل. أين العلماء؟ أين علماؤنا يا شباب؟ يا بني إنني أسألك، كم تحفظ من القرآن؟ كم تحفظ من السنة؟ كان الرجل إذا نشأ ونسك حفظ أول شيء الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبي داود، البخاري ومسلم وأبا داود، سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، الكتب الستة مع كتاب الله، حصل الكتاب والسنة ثم تعالى لتفهم كيف تفهم الكتاب والسنة. اليوم يا شباب والله انا احبكم في الله، صار ديننا فتاوى، فتاوى فقط، العلم اي، صار كل شاب يحفظ بعض الفتاوى، حرام حلال بدعة فسق فجور كفر، بس اين العلم؟ انني اليوم وبمنتهى الحسرة لا اتساءل عمن حفظ الكتب الستة، بل اتساءل عمن قرأ الكتب الستة. من قرأ رياض الصالحين؟ من انتهى من العقيدة الطحاوية؟ ثغرة العلم اليوم مفتوح، يؤتى الاسلام من قبلها. لذلك اخاف عليك، وان لم اخف عليك خفت على اولادك، انهم اذا نشأوا من ظهر رجل جاهل لا يعرف دينه نشأوا بجهل، فانك تعلمهم وتذلهم بالحصى وبالقهر وبدون عيد، فاذا تفلت منك او مت وتركت هذه الاقوال المزيفة دخلت عقله وزينت زخارف القول على قلبه فضاع دينه ومات على الكفر، يأتي يوم القيامة يتعلق برقبتك ويقول يا رب خذ لي حقي من ابي فانه لم يعلمني دينك، فيتعلق برقبتك فينادي ربه يا رب ما علمني التوحيد، يا رب ما عرفني سنة نبيه، يا رب ما ثبتني على الاصول، يا رب ما حذرني البدع، يا رب ما علمني كيف انجو من الفتن، حق ولديك عليك. اني وان كنت امن عليك لا امن على ولدك، كما ذكرت في عصر انتشرت الثقافات بطريقة عجيبة كل شيء الا الاسلام. تسهيل في علم الشرع، انك بحاجة اول شيء اخي في الله ان تقتطع، وهذا هو العلاج الواقعي، اولا ان تقتطع من اعز اموالك مالا لتشتري كتب السنة بجوار المصحف، القرآن تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، تفسير القاسمي، تفسير الشنقيطي، تفسير السعدي. ضع هذه التفاسير ضوابط للفهم لكي لا يقتطع آية وما هم او جزء بعض آية وما هم بخارجين من النار، فاذا قرأها ولدك الله قال وما هم بخارجين من النار. يا ساعتا تعال يا بني، الله قال للصحابة فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. تعال لنفتح التفسير نرى كيف فهم الصحابة هذه الآية. ليس بعقلي ولا عقل الدكتور فلان، وإنما بفهم أصحاب النبي محمد. وضعت الكتاب القرآن وحوله حماية للفهم وعناية بالتأمل وعصمة من الزمن. ثم ضع كتب السنة، فتح الباري شرح صحيح البخاري، او عمدة القاري شرح صحيح البخاري، او هدي الساري شرح صحيح البخاري، ثم ضع بجواره صحيح مسلم بشرح النووي، وضع بجوارهما عون المحمود شرح سنن ابي داود، او معالم السنن للخطابي شرح سنن ابي داود، او تهذيب السنن لابن القيم الى غير من شروح ابي داود. ثم بجوارهما شرح لسنن النسائي، وشرح لسنن الترمذي، وشرح لسنن ابن ماجه، فتكون قد جمعت الكتاب والسنة في بيتك، فاذا جاءك الموت اشرت الى تلك الكتب وقلت ما تعبدون من بعدي، يقولون نعبد الهك، فقد عرفوا الهك. اختراع الات تعمل كالانسان، وانما الخسر ايجاد انسان يتحرك كالآلة. ان الاب في البيت تخلى عن اهم واخطر وظيفة، وهي وظيفة المربي، وصارت وظيفة الاب في البيت مورد مالي، يعمل الليل والنهار ليأتي بالمال، والام تبعثره والاولاد يلعبون به على شهواتهم. فالاب مطحون مكروب مديون، والام والاولاد يلعبون، الاباء ياكلون الحصرم والابناء يضرسون. للاسف الشديد ابنك لا يشعر بك، بل اذا ذهب الى الجامعه، وقد حدثني احد الاباء، اسال الله ان يصلحه واباء المسلمين، يحدثني احد الاباء فيقول جاء ابني يبكي الى البيت، فجلست مالك؟ قال لي انا محطم نفسيا. ليه يا ابني؟ قال كنت امشي مع صاحب لي، فلما خرجنا من باب الجامعة الولد قال انا مش فاكر، انا جاي النهاردة بالشروكي ولا بالشبح. كأنه يفهم الولد ان الولد الاخر عنده سيارات كثيرة، حتى انه لا يتذكر هو اتى اليوم الى الجامعة باي سيارة. ينبغي ان يفهمها ابناؤنا وهم رضع، ان يعرف لماذا خلق ليعبد الله، ولماذا يموت ليحاسب عن فترة الدنيا، وما المآل بعد الموت، اما جنة واما نار، متى يموت؟ قد يكون الان وسيحاسب عن كل لحظة في حياته. ما الدنيا؟ الدنيا اختبار ابتلاء ليبلوكم ايكم احسن عمل. قل لي ابني صغير عقله لا يستوعب. يا عم ده انت عقلك انت اللي ما يستوعبش. الاطفال اليوم سبحان الله، تعال لتقرأ قصص الجرائم،

اخذ الكرام عليك. اللهم انصر سنة حبيبك محمد، اللهم احرس سنة حبيبك محمد، اللهم احفظ سنة حبيبك محمد، اللهم خيط لها علماء عاملين ودعاء ربانيين. بحاجة الى طائفة المربين الذين يأخذون بيد الناس من الضلال الى الهدى برفق وحلم. لقد ربينا فترة على العنف والغلو، على الحدة والسخونة، فلان فاسق، فلان فاجر، فلان كافر، فلان ملحد، فلان مبتدع. اليوم الناس يحتاجون الى الحنوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله رفيق يحب الرفق. ما كان الرفق في شيء الا زانه، ولا نزع من شيء الا شانه. طائفة المربين الذين يأخذون بيد الناس الى الله، يحببون الله الى عباده ويحببون العباد الى الله. اين هم؟ اننا لسنا بحاجة الى الخطيب المفوه والعالم المجتهد اكثر من حاجتنا الى هذا المربي الذي يأتي بالناس بتوفيق الله له من الضلال الى الهدى، ثم يجلس معهم ليل نهار يربيهم. صليت؟ نعم. تعال نذكر الله بعد الصلاة. ذكر؟ تعال لنتعلم القرآن. تلوت؟ تعال لنتصدق بقرشين. تصدق؟ تعال لنزور مستشفى. زرت؟ تعال لنذهب الى مقبرة لنعتبر. اعتبر؟ تعال لنقوم الليلة الليل. تعال لنصل رحمك، تعال لنبر والديك، تعال لنكرم اخوانك، تعال لنتفقد احوال المسلمين، تعال لنبكي لعل الله يرحمنا، تعال اعلمك كيف تدعو الله. المربي قال الله: واصبر نفسك. قال الله يعلم المربي الاول محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. اننا بحاجة الى ان يربى شباب الامة على عين المربين. الدعاة اليوم قليل، ليسوا على مستوى حاجة الامة، فضلا عن المربين ندرة او لا يوجدوا. فلذلك بحاجة الى اقامة كتيبة، الى اقامة امة من المربين يربون الناس على الكتاب والسنة، يعلمون الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري عن معاوية وهذا نصه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن عباس: كونوا علماء فقهاء ربانيين. قال: والرباني هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. بحاجة الى طائفة المربين. هؤلاء الشباب جميعا يحتاجون الى مربين. من اين ياتي؟ لابد ان يخرج منهم طائفة يتكفلوا في قضايا التربية، يتعلموا ويعلموا ويأخذوا خبرة من سبقهم ويجلسوا على مواطن الحراسة. خلاصة كلامنا اليوم اخي المسلم عبد الله ايها الموحد، انت كل واحد فيكم بلا استثناء على ثغرة من ثغور الاسلام، فكن مرابطا، كن مرابطا على تلك الثغرة، واختر لك شيئا تصلح له. عالما، عابدا، زاهدا، مربيا، عبدا، داعية، ربانيا. خذ لك وظيفة عند الملك العلام. لا تكن عاطلا، اشتغل ولحساب الله. اشتغلت لحسابك كثيرا فأين حظ الله منك؟ آخر كلامي